الحمد لله، له الحمد في الأولى والآخرة، وإليه يرجع الأمر كله، وأصلي وأسلم على سيد البشر وأفضل وأكمل من استظل المدر والوبر، والرضا على آله وصحبه وأتباعه أهل السنة والأثر، وبعد. قال المؤلف الإسماعيلي رحمه الله تعالى: وقولهم في صفة الوجه والسمع والبصر والعلم والقدرة والكلام. المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المقام يتكلم عن صفة من الصفات الذاتية الخبرية الثابتة بنقول الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة والإجماع. فمن الأدلة على إثبات صفة الوجه قول الحق تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، وقال جل وعلا: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، وقال جل وعلا: ذلك خير للذين يريدون وجه الله. وأما قوله جل وعلا: فأينما تولوا فثم وجه الله، فهذه الآية اختلف العلماء فيها على قولين مشهورين. القول الأول أن هذه الآية من آيات الصفات، قد صرح بهذا جمع من الأئمة، منهم الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد، ومنهم الإمام الدارمي في كتاب النقض على المريسي، ومنهم أيضا ابن القيم الصواعق المرسلة. قد ذكر رحمه الله تعالى ما يقرب من 23 وجها دلل بها على أن هذه الآية من آيات الصفات. والقول الثاني أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، قد ذهب إلى هذا جمع من الأئمة، منهم مجاهد والشافعي والبيهقي، ونصر هذا القول شيخ الإسلام التقي ابن تيمية رحمه الله تعالى في درء التعارض، وقال: إن سياق الآية يدل على أنها يراد بها القبلة، وقد تأكد هذا بقوله: فأينما الظرفية. والذي ينظر في كلام ابن القيم في الصواعق يجد أن في أدلته وفي براهينه قوة ووجاهة في أن هذه الآية من آيات الصفات، ولذلك رجح أن هذه الآية من آيات الصفات الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. والقصد أن الصفة الوجه ثابتة بنصوص القرآن المتقدمة، وثابتة أيضا بنصوص السنة، فقد جاء في الحديث الصحيح الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ففسر الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الكريم الأكرم. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. وأخبر عليه الصلاة والسلام عن أهل الجنة قال: وإن من أعظمهم أو أرفعهم منزلة من ينظر إلى وجه الله تعالى في الجنة في كل يوم مرتين. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن أهل الجنة الحديث الآخر الصحيح: وليس بينهم وبين النظر إلى وجهه أو النظر إليه تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه. هذا أيضا نص صريح صحيح في إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى من السنة. وأيضا جاء في حديث خباب قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله، فمنا من لم يأكل من حسناته كمصعب بن عمير، ومنا من أينعت ثماره فهو يهد منها هدا. أيضا هذا الحديث احتج به على إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى. ولذلك جاء في بعض السنن وفي المصنفات أن عبد الله بن عمر سئل عن حكم بيع الخمر فقال: وسمع الله، إن بيع الخمر لحرام، أقسم بالسمع، وفي رواية بالوجه. إذن هذه النصوص بمجموعها من الكتاب والسنة دلت على إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، وانعقد الإجماع أيضا على إثبات هذه الصفة، وقد نقل الإجماع جمع من الأئمة منهم ابن خزيمة كتاب التوحيد، ومنهم الأشعري في كتاب المقالات المعروف بأبي الحسن. وأيضا ممن نقل الإجماع على إثبات صفة الوجه ابن قدامة في اللمعة، ونقل الإجماع على إثبات صفة الوجه الإمام الصابوني في كتاب عقيدة أهل الحديث، ونقل الإجماع أيضا شيخ الإسلام التقي بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء التعارض، ونقل الإجماع على إثبات صفة الوجه الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة. قال الإمام الأشعري المعروف بأبي الحسن في كتاب المقالات: وقد اختلف الناس في إثبات صفة الوجه على ثلاثة أقوال. القول الأول أن المراد بالوجه الجزاء والثواب، وهذا القول صرح به سواد وجمهور الجهمية وبعض المعتزلة وبعض الأشاعرة. القول الثاني أن المراد بالوجه الذات الإلهية، وهؤلاء عندهم الصفات عموما بالنسبة للذات من قبيل المرادف، وأن الصفات ليس بينها تباين في المعنى، وهذا القول قال به سواد وجمهور المعتزلة وبعض الأشاعرة. والقول الثالث أن صفة الوجه صفة ذاتية خبرية لا تفسر بالذات الإلهية ولا بالجزاء والثواب، لنقول الكتاب والسنة وإجماع السلف والخلف على ذلك، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وقد تقدمت النصوص والنقول وحكاية الإجماع على ذلك. وأما الجهمية والمعتزلة والأشاعرة فقد احتجوا بحجج واستدلوا بأدلة عقلية منها، أنهم قالوا أن صفة الوجه لا تفسر بالحقيقة بل تفسر بالمجاز. لذلك يقال أن الوجه هنا الذات أو الثواب والإضافة لله على سبيل التشريف والتعظيم، هذا قول الجهمية والمعتزلة، وهذا القول لا شك باطل لا يسلم له من عدة وجوه ذكر بعضها شيخ الإسلام في الفتاوى، وذكر البعض ابن القيم في الصواعق، وذكر البعض الإمام قوام السنة في كتاب الحجة على تارك المحج. فمن الأدلة على بطنان هذا القول أن المجاز يجوز في لغة العرب أن ينفى، أن المجاز في لغة العرب يجوز أن ينفى، وأما الحقيقة فلا. ولذلك يقول ابن القيم في الصواعق لا يسوغ بالنقل ولا بالعقل، ولم ينقل عن جنس العقلاء القول بأن الله جل وعلا ليس له وجه، هذا ما قاله أحد من العقلاء من لدن آدم إلى اليوم إلا هذه الشرذمة الشاذة، والشاذ لا يلتفت لقوله ولا يقاس عليه ولا يعتبر ولا يعول عليه. الثاني، الوجه الثاني، أنهم إذا قالوا بأن الوجه مجازي ليس على الحقيقة اللائقة يلزم من هذا طرد القول بالمجاز في سائر الصفات، فيقال أن الله لا يوصف بالحياة، والله جل وعلا لا يوصف بالعلم، والله جل وعلا لا يوصف بالقدرة، ومن قال بهذا القول فإنه لا يثبت في الوجود إله البتة، لأن الموجودات في الأعيان لابد أن يكون لها أسماء وصفات. نعم قد يتخيل المكلف في الأذهان وجود ذات ليس لها أسماء ولا صفات، لكن في الأعيان لا يمكن أن يوجد شيء ليس له اسم ولا صفة. لماذا؟ لأن الأسماء والصفات تتبع الذات في الوجود، فإذا نفينا الأسماء والصفات نفينا الذات، ومن نفى الذات قال بأنه لا يوجد إله، وهذا لا يقول به أحد، حتى الفلاسفة، فلاسفة العرب والعجم من المتقدمين والمتأخرين يثبتون وجود الله جل وعلا، لكن يسمونه العلة المؤثرة، وبعضهم يسميه الواجب الأول، وبعضهم يسميه العلة المتقدمة. القصد أنهم يثبتون وجود إله مؤثر، هذا قول أضل الخلق وأخبث البشر من الفلاسفة. وأما فلاسفة العرب فيثبتون الذات لكن ينفون الأسماء والصفات، ويقولون بأن الله هو الوجود المطلق، وهذا القول تأثرت به الجهمية والمعتزلة وبعض الأشاعرة باللازم في مقام تأويل صفات الفعل والاختيار. والقصد أنهم إذا قالوا بالمجاز ألزمناهم بالاضطراد، لأن تخصيص الوجه عن غيره يحتاج مخصص، ولا يوجد عندهم مخصص لا نقلي ولا عقلي. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن الثواب لا يتعدى بنفسه ولا بغيره، بينما الصفات الفعلية والاختيارية تتعدى بغيرها. ولذلك لا يقول قائل أن الثواب يأتي بنفسه، لا يقول قائل أن الثواب يأتي بنفسه. قد تقدم في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فآخذ بحلقة باب الجنة، قال فيستقبلني الجبار بوجهه. هذا الاستقبال تعدي بالغير أو بالذات، لكن الثواب لا تستطيع أن تقول أن الثواب يأتي، الثواب لا يأتي لأنه لا يتعدى بنفسه، لكن الله جل وعلا صفاته تتعدى بذاته، لذلك يقال أن الصفات قائمة بالذات، وهذا القيام يورث الصفات التعدي بالذات. والقصد أن قول المعصوم صلى الله عليه وسلم فيستقبلني الجبار بوجهه فأخر ساجدا، فأخر ساجدا. وأيضا قال في الحديث الآخر في حديث السبحات قال فتحرق سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره، والثواب ليس له سبحات، ليس له سبحات لا من نور ولا في كما بعض الروايات من نار فتحرق. وأيضا قال فيكشف الحجاب في حديث عمران عند مسلم إن الله جل وعلا يقول لأهل الجنة إن لكم موعدا لن تخلفوه، فيقول وما هو أي ربنا ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة، قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه. الثواب قد ينظر إليه إذا كان حسي ولا ينظر إليه إذا كان معنوي، لكن الوجه يطرد النظر إليه لأنه حقيقة لائقة. واضح هذا من الأوجه المبطلة لمذهب القوم. أيضا الوجه الرابع أو الخامس أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالوجه. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الحق تبارك وتعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، فقال عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجه الله، ثم نزل أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذه أيسر. فقول في الحديث أعوذ بوجه الله فيه دلالة على أنه ليس المراد بالوجه ثواب، لأن الثواب مخلوق والله جل وعلا صفاته قديمة النوع، والحلف بالمخلوق شرك، والنبي صلى الله عليه وسلم ينزه عن الشرك للعصمة، فكيف يقال بأن الوجه الثواب والثواب مخلوق؟ الوجه الخامس أو السادس أن صفات الله تبارك وتعالى كلها قديمة النوع، سواء صفات الذات أو صفات الأفعال، وأما الثواب فإنه حادث. لذلك نقول أن الثواب لا يتعلق بالمشيئة ولا يقوم بالذات الإلهية، بل له الانفكاك، بمعنى أن صفة الوجه صفة ذاتية، صفة الوجه صفة ذاتية، والصفة الذاتية قد تقدم الكلام على أن من الفروق بينها وبين صفات الفعل بأن صفات الذات لا تنفك عنه جل وعلا ولا تتعلق بالمشيئة، بينما صفات الأفعال كالمجي والإتيان والنزول والصعود والكلام والخلق أولا أنها تنفك عن الباري جل وعلا، والثاني أنها تتعلق بالمشيئة. الثواب يتعلق بالمشيئة، فالله جل وعلا يثيب من يشاء ويمنع من يشاء، إذن الثواب يتعلق بالمشيئة الإلهية، بينما الوجه ما يتعلق بالمشيئة. واضح، وهذا فارق من الفروق بين الثواب وبين الوجه على الحقيقة اللائقة. الوجه السادس ما قاله ابن القيم في الصواعق، قال القرآن نزل بلغة العرب والسنة وردت بلغة العرب، ولا يعرف في لغة العرب أن الثواب أو الذات تسمى وجه، لا يعرف في لغة العرب، لا يوجد. قال ابن القيم في الصواعق قال لا يوجد في لغة العرب أن الذات والثواب يسميان وجه، هذا لا يوجد في لغة العرب. نعم الوجه يطلق على أول الشيء كما قال جل وعلا وجه النهار واكفروا آخرة، وهذا لا تنافي بينه وبين إثبات صفة الوجه في الأولية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم حديث الشفاعة قال فآخذ بحلقة الجنة، قال فيستقبلني الجبار، فيستقبلني الجبار بوجهه الحديث. إذن هذه الأوجه بمجموعها دلت على أن مذهب القوم فاسد وباطل بالعقل والنقل والإجماع، والإجماع المتقدم عن السلف. أيضا الوجه كما تقدم ينظر إليه، ينظر إليه كما في حديث عمران بن حصين المتقدم، عمران بن حصين المتقدم عند مسلم، فينظرون إليه فيكشف الحجاب فينظرون إليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أعظم أهل الجنة منزلة من ينظر إلى وجه الباري تبارك وتعالى في كل يوم مرتين. والثواب كما تقدم قد يرى وينظر إليه إذا كان حسي، لكن قد لا ينظر إليه إذا كان معنوي. الوجه السابع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في الجنة لما أخذ بحلقة الباب قال: فيستقبلني الجبار. كيف يستقبله الجبار بالثواب وهو أصلا يخوض في الثواب؟ لأن أعظم ثواب دخول الجنة، وأعظم من دخول الجنة النظر إلى وجه الكريم الأكرم. ولذلك جل وعلا قال: للذين أحسنوا الحسنى، سمى الجنة وهو أعظم ثواب الحسنى. وقال عن الصحابة: وكل وعد الله الحسنى. فالجنة أعظم ثواب، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في الموضع الآخر: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والآية فيها محذوف تقديره فوز لا قبله ولا بعده، وإن كان بعده أعظم من ذلك وهو النظر إلى ليه. فالمقصود أنه كيف يستقبله بالثواب وهو يخوض في أعظم ثواب. هذا يكون معنى الحديث تحصيل حاصل، والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك. قال المصنف بعد ذلك: والسمع. أيضا السمع من الصفات الذاتية الثابتة بنصوص الكتاب والسنة والإجماع، قد ثبت بنقول الكتاب والسنة. فمن الأدلة على إثبات قول الحق جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجه. وأيضا ثبتت صفة السمع بقوله تبارك وتعالى في آخر الإخبار عن الإسراء والمعراج: من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأيضا قال جل وعلا لموسى وهارون: إنا معكم مستمعون. وقال زكريا في دعائه: إنك سميع الدعاء. هذه النصوص بمجموعها من القرآن أثبتت صفة السمع لله تبارك وتعالى. وجاء في السنة أحاديث، منها حديث النفر الثلاثة الذين جلسوا بفناء الكعبة وأخذ يتحدث بعضهم إلى بعض، وهم منهم من هو قرشي ومنهم من هو ثقفي. فقال أحدهم: أتظنون أن الله إذا تكلمنا يسمعنا؟ فقال أحدهم أظنه ثقفي: إذا جهرنا نعم، وإذا أسررنا فلا. فالعلماء في كتب أسباب النزول بعضهم قال أنه نزل بهذه القصة قول الحق تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم. قيل معهم بعلمه وسمعه سبحانه وتعالى. وأيضا جاء من أحاديث السنة قول عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الإفك وغيرها، وقصة أيضا المجادلة، قالت: إن المرأة لتخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أسمعها، فنزل: قد سمع الله قول التي تجادلك. وقالت رضي الله عنها في موضع آخر: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. هذا أيضا من أحاديث السنة في إثبات السمع. أيضا جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قفل من الغزو وأقبل أو أشرف على المدينة فكبر الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم لا تدعون أصم غائبا، وإنما تدعون سميعا بصيرا. وفي رواية أن هذا نزل في النفرة في الحج، لما نفر الصحابة من أظن من مزدلفة إلى منى بعد البيات، فكان الصحابة يكبرون ويهللون بصوت مرتفع، فقال عليه الصلاة والسلام: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم غائبا وإنما تدعون سميعا بصيرا. ولذلك ابن قدامة في المغني قال: الحاج يرفع صوته بالتلبية ولا يرفعه فوق الجهد، ولا يرفعه فوق الحاجة والجهد، لهذا الحديث المتقدم. فالمقصود أن صفة السمع من الصفات الثابتة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، وقد نقل الإجماع على إثبات صفة السمع الأشعري المعروف بأبي الحسن في كتابه مقالات الإسلاميين، وأظنه أيضا ذكره في رسالته إلى أهل الثغر. وأما الطوائف الأخرى فذهبوا إلى أن السمع المراد به العلم بالأشياء، العلم بالأشياء، وهذا قال به كثير من المعتزلة، ونصر هذا القول بقوة الكعبي من البغداديين، من معتزلة بغداد نصر هذا القول بقوة بأن المراد بالعلم، بأن المراد بالسمع العلم، إدراك الشيء. ونقل الدارمي في نقضه أن بشر المريسي أيضا ذهب إلى هذا، وكان يقول بشر بأن الله يسمع بغير سمع ويبصر بغير بصر، قال: لأننا إذا أثبتنا السمع والبصر لله تبارك وتعالى على الحقيقة اللائقة ووصفناه بالقدم، قلنا بتعدد القدماء، قلنا بتعدد القدماء، والله ينزه عن ذلك. وقد أبطل قول القوم وبين فساده الإمام الدارمي، أطال الكلام في هذا في كتاب النقد، وأشار إلى بعض الأوجه، ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وأيضا قوام السنة أصبهاني في كتاب الحجة على تارك المحجة. فمن الأدلة على إبطال قول القوم بأن السمع هو العلم، أولا بأن العلم صفة من الصفات القائمة بالذات الإلهية، وقد جاء الإخبار بها في القرآن على سبيل المنطوق والمفهوم، فالمنطوق في غير ما موضع من القرآن وهو العليم الحكيم، والمفهوم دل عليه قوله جل وعلا: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولذلك المعتزلة إذا طولبوا بإثبات صفة العلم قالوا ليس بجاهل، فإذا نفوا الجهل فإن نفي الجهل لازم من لوازم نفي السمع، والقصد أنهم لا يثبتون اطرادا الأسماء، عفوا، لا يثبتون اطرادا الصفات على الحقيقة اللائقة، وإنما يعطلونها باسم التأويل، هذا المعتزلة. أما الجهمية فإنهم لا يثبتون الأسماء ولا الصفات، والمعتزلة يثبتون الأسماء ويجعلونها أعلام مجردة من المعاني، والصفات يتأولونها تأويلا يفضي إلى التعطيل، هذا المعتزلة. وبعض الأشاعرة يقلد المعتزلة في التأويل، وهذا التأويل ليعذروا عند العامة، وهم في حقيقة الأمر في الباطن معطلة، سيما أن بعض الصفات أولها تأويل لا وجه له في لغة العرب، وهم يفزعون إلى اللغة ويجتهدون في ذكر الشواهد، وبهذا عذرهم سواد أهل السنة والجماعة، يعني الأشاعرة والماتريدية، لكن بعض الصفات وافقوا فيها المعتزلة حيث أولها تأويل يفضي إلى التعطيل، وهذا التأويل لا وجه له في لغة العرب. القصد أن العلم صفة قائمة بالذات الإلهية، والسمع صفة أخرى قائمة بالذات الإلهية، وقد جاء ذكر العلم تصريحا كما تقدم بالمنطوق والمفهوم في الكتاب، والسنة. أيضا العلم جاء ذكره في الكتاب والسنة بطريق المنطوق وطريق المفهوم. الوجه الثاني أن يقال أنكم إذا قلتم بأن المراد بالسمع العلم وهو الإدراك، لزمكم اضطرادا أن تجعلوا تفسير بعض الصفات إثبات الصفات الأخرى، فيقال أن المراد بصفة الغضب صفة الرضا، لأنهم هنا فسروا صفة السمع بصفة العلم، وقلنا أن كل صفة قائمة بالذات الإلهية لها لقبها واسمها الدال عليها دلالة مباينة. لذلك شيخ الإسلام تيمية قال الأسماء بينها ترادف في الدلالة على الذات وبينها تباين في الدلالة على المعاني اللي هي الصفات، واضح هذا. والقصد أن القوم يلزمون إذا قالوا أن المراد بالسمع العلم فسروا صفة بصفة فإنهم يلزمون بالاضطراد، وهذا لا يقرون به هم، أي الجهمية ولا المعتزلة ولا الأشاعرة ولا الماتوريدية ولا من وافقهم من قرب أو من بعد ولا من خالفهم أهل السنة. لا يقول أحد بأن الصفات تفسر بعضها بعضا، لا يقال بأن الغضب المراد به الرضا والبغض المراد به المحبة والنزول المراد به الصعود، هذا لا يقوله عاقل فضلا عن طالب علم، فضلا عن عالم أو إمام. والقصد أن هذا لا يقوله عاقل أصلا، فهذا يلزمون به اضطرادا أو يقولوا بالتخصيص، يقولون لا هذا خاص بصفة السمع ولا يوجد عندهم مخصص، ولا يوجد عندهم مخصص. نكتفي بهذا ونشرع في أصول التفسير. شيخنا أحسن الله عليك، الرد على الأشاعرة والمعتزلة في أنهم قالوا أن المراد بالوجه الذات، شو الرد عليهم؟ الرد عليهم بأن الله تبارك وتعالى قال ويبقى وجه ربك. ابن القيم في مختصر الصواعق للموصلي قال الحقيقة قد تثبت بالمؤكدات، أما المجاز فإنه لا يحتاج إلى مؤكدات، ولذلك قال بأن الله سبحانه وتعالى قال ويبقى وجه ربك، فقوله وجه صفة وربك ذات، نوع الصفة أو نوع الإضافة إضافة صفة لموصوف، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن قال ذو الجلال والإكرام، والجلال والإكرام هنا نعت للوجه الصفة، والصفة تضاف إلى الذات، فالنعت أكد به الوصف والوصف أكد به الإضافة إلى الذات. وذكر أوجها كثيرة كما تقدم تصل إلى 23 وجها يتعذر ذكرها في هذا المقام لضيق الوقت.